تفسير الآية 85 من سورة الواقعة، يقول تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي وفي هذه الحالة وغيرها نحن أقرب إليه منكم بعلمنا وبقدرتنا وبملائكتنا، حيث إنكم لا تعرفون حقيقة ما هو فيه، وإنما أنتم تشاهدون فقط ما هو ظاهر لكم ولا تدركون ما وراءه لجهلكم بقدرتنا التامة وبشؤوننا معه، وكذلك لا ترون ملائكتنا التي تقبض روحه والتي هي أيضا أقرب إليه منكم حتماً.